اكملني مسكين ولقيتني صابر وحدي حبت يا روحي تكافئني عن طول وزي خليت عدودي حسدني ولو عرف يبكي عليا حسدوني حسدوني.